إذا أصبحت جنبا في نهار رمضان، فهل إذا أخرت الاغتسال حتى الليل وصليت الظهر والعصر بالوضوء هل يجوز ذلك؟ وذلك لأنني أخشى أن أغتسل في نهار رمضان فيصل الماء إلى الحلق عن طريق الفم والأنف، فما الحكم في ذلك؟ سبحان الله، تضيع الفرائض لئلا يدخل أنفك ماء أو فمك. النبي أمرنا أن نستنشق وأن نتمضمض حال صيامنا، وقال لمن يعلمه الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائم لا تبالغ. فكيف بهذا السؤال العجيب؟ تصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء، هذه الصلاة غير معتبرة ولا مقبولة، وإن كان القبول عند الله ليس عندنا، لكنها غير معتبرة، وقد يكون ذلك مضى مدة طويلة لا تحيط بها. فتب إلى الله جل وعلا واغتسل وتمضمض، والله ما جاء بهذا التشدد المضيع للفرائض. الدين يسر، ولا أعلم أبدا عن أحد من علماء الإسلام قال بما ذكرت من سؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.